التقوى. نسأل الله أن نكون جميعا من المتقين. التقوى تعرفها الخوف من الله، انك تخاف من الله، والخوف من الله هيؤدي بيك الى فعل الخير والبعد عن ايه؟ عن الشر. الله عز وجل خلقنا وامرنا بطاعته، امرنا بفعل الطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات والسيئات. طب ايه الضمان؟ ما هو كل قانون بيتحط لازم يكون فيه ضمان لتنفيذه. يعني هنا بيحطوا قانون جاهلي مثلا اهو، لازم في ناس تحمي القانون، السلطة التنفيذية والضباط والعساكر والكلام ده، يشوفوا مين اللي بيخالف القانون ويمسكوه علشان يعاقبوه. طيب قانون الله ايه الضمان لتنفيذه؟ ايه اللي يضمن انك تنفذ كلام الله؟ مفيش عساكر ولا ضباط ولا كلام من في ايه؟ في التقوى، الخوف من الله. هو حد يعرف انت صليت ولا لا؟ حد يعرف زكاة مالك قد ايه؟ شوف الاسلام، انت اللي تعد فلوسك وتطلع زكاة مالك، وانت اللي تروح تدور على الفقير، مش هو اللي يجيلك، انت اللي تروح له عشان تديله. ايه اللي خلاك رحت؟ ايه اللي خلاك؟ حد وراك؟ حد هيعاقبك؟ حد هيحاسبك؟ تقواك لله هي اللي حركتك. هذه التقوى، الخوف من الله، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها لسيدنا جبريل في صحيح مسلم لما نزل عليه وقال له ما الإحسان؟ أعلى مرتبة الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان، أعلى حاجة. قال الإحسان أعلى مرتبة، أن تعبد الله، أن تطيع الله وتنفذ أوامره كأنك تراه، كأنك شايفه، وكل ما تيجي تعمل حاجة غلط لا شايفني، يبقى أعمل الصح، أبعد عن الغلط. فإن لم تكن تراه، طب أنت مش شايف ربنا، فإنه يراك. طب هو شايفك، ما هو مطلع عليك، وانت احساسك ان هو مطلع عليك هيخليك تمشي صح. اهدي التقوى امر بها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له في اول سورة الاحزاب يا ايها النبي اتق الله، اتق الله. ما تزعلش لما واحد يقول لك اتق الله، لان ممكن الشيطان يضحك عليك في لحظة، يخليك تكذب، يخليك تنافق. ممكن عايز واحد يذكرك بالله، عايز واحد يقول لك خلي بالك ربنا شايفك بتعمل ايه، خلي بالك، فيقول لك اتق الله. لما يقول لك اتق الله قول اللهم اجعلني من المتقين. وفي مرتبة تانية بقى في سورة الفرقان نسأل الله ان تكون اجعلنا للمتقين اماما، تبقى انت امام المتقين ما شاء الله. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زعلش لما ربنا قال له يا ايها النبي اتق الله، بل ان الله عز وجل لما قال وتزودوا، لما تكون مسافر خد الزاد معاك، رايح مشوار مسافر اكلك فين، شربك فين، مصروفك ايه، عملت ايه، طب لما سبت فين الدين اللي عليك، فين كذا، وتزودوا عشان السفر بتاعك. فان خير الزاد التقوى. زاد ايه؟ زاد الاخرة. ما احنا كلنا مروحين الاخرة، احنا في الدنيا لما نبقوا رايحين رحلة ولا طالعين سفر بنتزود. طب وسفر الاخرة وانت مروح لاخرتك؟ ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. هناخد ايه؟ هنتزود بايه للاخرة؟ بالتقوى، بالخوف من الله. علشان كده ربنا تبارك وتعالى امر الناس جميعا. خلي بالك في امر للناس اسمه امر عام، ده عام يا ايها الناس ايا كان الناس دول، وبعدين ربنا يخصك انت بقى يا ايها الذين امنوا، يلي امنتم من الناس، يلي طلعت فوق الناس بالايمان، يبقى ده امر خاص. ناخد الامر العام الاول. الله يقول يا ايها الناس، سورة لقمان في اخرها، اتقوا ربكم. خلي بالك ربك لما بيتكلم عن الناس يقول ربكم، ناس يبقى رب. خلي بالك لما هيتكلم عنك انت يا مؤمن هيقولك اله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، مش ربكم، تفرق ايه؟ الرب هو المالك والخالق والمسيطر والمهيمن والمتصرف، هو الله خالق مالك. انا رب الدار يعني صاحب الدار، انا رب الساعة يعني صاحب الساعة، والناس كلها بما فيهم حتى ابليس الملعون معترف لله بانه رب، قال خلقتني من نار وخلقته من طين على سيدنا ادم. ايوه انت رب، انت خالق. طب يا ابليس اعبد الله، قال له الرب يعني اسمع كلام الله، لا مرضاش. ولذلك انت يا مؤمن بتسمع كلام الله وبتنفذه بقيت مؤمن بالرب وبايه وبالاله. فاحنا بنشهد ان لا رب الا الله ولا اله الا الله. لا رب يعني لا خالق، ولا اله لا معبود. ما دام خالقني اعبده، لان في ناس تقول لك لا هو اللي خالق بس معبدوش، ما اسمعش كلامه، لكن هو اللي خالقني. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، من خلقهم الله. قال طب ما تعبدوا الله، اعبدوا الخالق. قل اعوذ برب الفلق من شر قل اعوذ برب الفلق، وبعدين رب الناس، اله الناس، رب اله جايه ورا بعض. مع ذلك الناس ما بتؤمنش بالاله، يعني ما بتقلش الله، يعني ما بتعبدش الله، لكن معترفه ان ربنا خالق. بص عشان كده بقى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم مع الناس قال لهم بالربوبيه، يا ايها الناس اتقوا ربكم، خافوا ربكم اللي خلقكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ان وعد الله حق، في جنه في نار في اخره، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو ابليس الملعون. نفس المعنى في اول سوره النساء، يا ايها الناس برضو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، كم كلكم يعني، من نفس واحدة سيدنا آدم، وخلق منها زوجها من ضلع من سيدنا آدم أمنا حواء، وبث منهما عن طريق التزاوج رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله برضو تاني خافوا الله عز وجل الذي تساءلون به، يعني يسأل به بعضكم بعضا. أقول لك بالله عليك يا شيخ تعمل كده، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي خافوا قطيعة الرحم، ان الله كان عليكم رقيبا. نفس المعنى في اول سوره الحج، يا ايها الناس برضو الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، الاخره. عشان كده ربنا بيخوفك من دلوقتي اهو، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، مفيش حمل ولا رضاعه في الاخره. امال ربنا بيقول كده ليه؟ عشان يبين لك المنظر في الدنيا. فتصوروا، شوف الام اللي بتعطف على ابنها وبتحب ابنها وبترضعه ومش طايقه عليه الهوى، دي لو طالت تدوس عليه في الاخره تدوس عليه. يوم ترون تذهل كل مرضعه عما ارضعت تصيب، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، دايخين من منظر ومن الهول المنظر، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هكذا امر الله عز وجل الناس جميعا بالتقوى، انهم يخافوا منه. وبعدين يجي ليك انت بقى يا مؤمن يخصك شويه، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، ايوه يا رب اتقوا الله، مش ربكم بقى، ما احنا عارفين انك انت مؤمن بالله رب، رب انه خالق، لا الخالق ده بقى اعبده، اسمع كلامه، خاف منه، اتقوا الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اخر سوره الاحزاب، وقولوا قولا سديدا. لما تقول قول سديد اللي هو قول لا اله الا الله، لما دايما كلمة الحق تبقى على لسانك، يوم ربنا يعمل معاك ايه؟ يصلح لكم اعمالكم، تلاقي عملك كله صلاح في الدنيا ما شاء الله، ويغفر لكم ذنوبكم، ده في الاخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا، اخر سورة الحشر، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بص نظامك ايه لو نزلت تربتك النهاردة هتعمل ايه؟ واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يا ايها الذين امنوا، سورة آل عمران، اتقوا الله حق تقاته، مش هتقدر عليها دي. سورة التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم، اللي تقدر عليه ماشي، ها، لكن هنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هكذا التقوى، الخوف من الله، بيقولها لنا ربنا اكثر من مره في القران، ياكدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، خف من الله في اي مكان انت فيه. ما هو ده شغل بقى اللي زي ما هنعلق في الخطبه، شغل الغرب بتاع اوروبا، ايه في قانون لكن طالما الضابط شايفني، طالما العسكري هيمسكني احافظ على القانون، لكن الضابط مشي العسكري مفيش طنش. لا انت لا بقى، انت اتق الله حيثما كنت، في اي مكان لوحدك ربنا مطلع عليك، مع الناس مطلع عليك، في صحراء مطلع، في اي مكان الله مطلع عليك، يبقى اتقي الله حيثما كنت. طب هنعمل سيئات ومعاصي، معلش الانسان ضعيف، واتبع السيئة، لما تعمل سيئة الحسنة اعمل حسنة بعديها تمحوها، تقوم السيئة الحسنة تزق السيئة، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. المسلم دائما خلقه طيب. انكم لن تسعوا الناس باموالكم، مش هتقدر ترضي الناس كلها بفلوسك، هتجيب منين؟ فسعوهم باخلاقكم، فسعوهم باخلاقكم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مسند الامام احمد من خير الناس يا رسول الله، من احسن الناس؟ افتكر اول حاجه ايه؟ قال اتقاهم للرب اللي بيتقي الله عز وجل، وبعدين واوصلهم للرحم اللي بيصل رحمه، وامرهم بالمعروف الذي يامر بالمعروف، وانهاهم عن المنكر وبينهى عن المنكر. طب ليه امرهم وانهاهم؟ صيغه مبالغه، يعني اذا بيعمل العمل ده وايه وبيكثر منه، وبيكثر منه. حديث رواه الترمذي وابو داود عن ابي نجيع العرباض بن ساريه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع، باين كده ان دي اخر حاجه، يعني لو كانت دي اخر حاجه ليك بتوعظنا بيها تقول لنا ايه يا رسول الله؟ قال اوصيكم، بس اول حاجه بقى بتقوى الله، وبعد كده ايه؟ والسمع، اسمع ربنا بيقول ايه، والطاعه. ولو تامر عليكم عبد حبشي، حتى لو كان اللي بيحكمكم عبد حبشي ملناش دعوه، يحكمنا بالقران نشيل نعله فوق دماغنا. ولو تامر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي صلوات الله وسلامه عليه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا عليها باضراسكم اسنانكم كده. لكن اول حاجه قالها لنا ايه؟ تقوى الله عز وجل. هكذا ايها الاحباب، كل واحد فينا لابد ان يتقي الله. يعني ايه؟ يعني على يقين ان الله مطلع عليك، ان ربنا شايفك. طب لما تقول ربنا شايفني، ها ايه؟ انا اقول ربنا شايفني كده وخلاص؟ ها طب لما احس ان ربنا معايا وربنا مطلع عليا، ها يدفعني لايه ده؟ يدفعني لعمل الخير وكثر منه عشان ارضي ربنا. اقول يا رب انت قلت اعمل خير وانا بعمل خير اهو، وافعلوا الخير، حاضر يا رب انا بعمل خير اهو، انهم كانوا يسارعون في الخيرات اهو يا رب، طب ابعد عن المعاصي والسيئات اهو يا رب، كنت قادر اعمل كذا وكذا لكن مش هعمل. ليه؟ مش عشان صحتي تعبانه، مش عشان معيش فلوس، لا عشان ربنا شايفني. لا ما اعملش، ربنا قال ده حرام وربنا مطلع عليا، اعمل وربنا شايفني، لا ما تجيش، يبقى انا مش بتقي الله. ولذلك لو تاخد بالك القران حته الاوامر هذه الطاعات، والبعد عن المعاصي والسيئات دي النواهي. ربنا علشان يأمرك وينهاك، ها لازم يركب فيك الجهاز زي العربية، الامبير فيه 200 كيلو دوس تجري معاه، لكن لازم يكون فيه ايه؟ فرامل، واللي هتجري ما توقفش، طب ما هتعمل حاجة انت هتموت كده. فالفرامل هي التقوى. النفس عندنا، نفس الانسان عايز الشهوات ونحب الشهوات وعايزين وعايزين وعايزين. لا استنى استنى، في خير وفي شر، في حلال وفي حرام. ايه اللي يفرملك؟ ايه اللي يخليك تروح للحلال وتبعد عن الحرام؟ التقوى. عشان كده ربنا مثلا سورة الحشر، وما اتاكم الرسول اهو ده الخير اهو، ها فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب وايه الضمان؟ ايه الضمان؟ ايه اللي يخليك تعمل كده؟ واتقوا الله. تقوى الله تخليك تعمل كده، تاخد الخير تبعد عن الشر. ان الله شديد العقاب، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. سورة المائدة، وتعاونوا على البر الخير والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لا بلاش السيئات والمعاصي دي. ايه الضمان؟ واتقوا الله ان الله شديد العقاب. سورة الانعام، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا ده حرام، ألا تشركوا به شيئا من الوالدين إحسانا وكذا وكذا وكذا، وتعمل الخير كذا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا الكيل والميزان، ده الخير وده الشر. إيه الضمان؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، امشي بسكة ربنا العدلة ولا تتبعوا السبل. اوعى تروح على سكك الشيطان وتعمل معاصي. ايه الضمان؟ ايه الضمان؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم ايه؟ تتقون. ما هو ده الاساس. ولذلك انت وانت بتقرا في المصحف خلي بالك كده قبل ربك ما يأمرك بالخير يقول لك ان الضمان الاول ايه؟ يفكرك، يفكرك عشان تعمل الخير. ولما ينهك عن المعاصي برضو يفكرك. زي ايه؟ هات مثلا سورة المائدة، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. ركبت الجهاز بس اشتغل بقى، وابتغوا اليه الوسيلة، يعني تقرب الى الله. اتقوا الله بترك المعاصي، وابتغوا اليه الوسيلة بايه؟ بفعل الطاعات. ايه الضمان؟ تقوى الله. في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى يريد ان تكون من الصادقين، عايز يأمرك بالصدق. يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الاساس ازاي، التقوى الاول وبعد كده امر زمان. والنهي برضو كده، سورة المائدة، الربا ده مثلا ملعون اللي بيعمله الربا ده، والعياذ بالله رأس البلاوي كلها ورأس المصائب كلها. ايه اللي يبعدك عن الربا؟ طب ما الربا حلو، احط 100 جنيه خدهم 110. طب ما حلو، ما كويس، ما شغال. لا خلي بالك، يا ايها الذين امنوا، سورة البقرة، اتقوا الله. ركب الجهاز بس خلاص، وذروا انهى بقى، انهى وامر زي ما انت عايز. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ايه اللي هيبعدك عن الربا؟ تقوى الله. ايه اللي يبعدك عن الزنا؟ تقوى الله. ولذلك شوف في حديث صحيح البخاري ومسلم الثلاثه اللي انطبق عليهم الغار، كان منهم واحد وطمعان في بنت عمه، وبعدين اتزنقت في قرشين فجات له قال لها القرشين قصاد الزنا. لما اتزنقت خالص ومكنته من نفسها والعياذ بالله، قبل ان يهم بالزنا قالت له ايه؟ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. عشان عنده تقوى لله، كلمه اتق الله خوفته من ربنا، عمل ايه؟ فقمت واعطيتها المال ولم يزن بها. ايه اللي عصمه؟ ايه اللي فرمله؟ التقوى. عشان كده بنقول لازم كل واحد فينا يراجع نفسه مع الله تاني. راجع نفسك مع الله، هل انت بتتقي الله؟ هل انت بتخاف الله ولا بتخاف الناس؟ ولا بتخاف من القانون؟ ولا بتخاف من الضباط؟ ولا بتخاف من العسائر؟ ما حد. شوف انت ايه اللي مخوفك؟ لو بتخاف من الله خلاص الحمد لله، يبقى ربنا مطلع عليك. وعشان كده لما تشوف نماذج بقى للتقوى، شوف تعالى بص الصحابه كده هتقول ايه بس ولا ايه؟ سبحان الله، عشان الوقت. تتجلى فيهم مظاهر التقوى، الخوف من الله. وما دام خاف من الله، ما هو على الراي اللي بيقول لك اللي بيخاف من ربنا ما تخافش منه. ليه؟ هتيجي في لحظه تذكره بالله، ما هو انت ممكن تستعبطني، ممكن تخمني، ممكن تسرقني، ممكن تنصب عليا، ممكن تكذب عليا، انا عارف قلبك ايه ولا ضميرك ايه، مش كده؟ طب انا هخوفك بايه؟ هعمل لك شنباتي ولا هروح اعمل لك مذكره؟ والله ما في فايده، والله ما كان في تقوى في قلبك ما فيش فايده. ولذلك شوف بقى الحريص هنا مين؟ عشان تنام في تربتك وانت نايم مرتاح. والله ابنك ده راجل، يعني هيطلق يتجوز مش عارف ايه، هياخد حقه، الراجل راجل. انما احنا بنخاف على ايه؟ نقول على الولايه، على البنات. جاء رجل الى الحسن بن علي وقال قد خطب ابنتي جماعه فممن ازوجها؟ اديها لمين؟ الخطاب كتير، اديها لمين؟ بص اول حاجه قال ممن يتقي الله. اديها للي بيخاف ربنا ونام في تربتك مرتاح، ما تخافش منه. ليه؟ فانه ان احبها اكرمها، لو بيحبها هيكرمها، والله دي ما تهمش كتير. لكن وان ابغضها لم يظلمها، لما يكرهها ما يظلمهاش، حقها، اتفضلي حقك بالكامل. مش عشان ابوك يا ده ابوك الله يرحمه، ده اخوك ما بيجيش، ده انت ما لكيش حد دلوقتي، لكن انا خايف من مين؟ من الله عز وجل. هي دي الاساس، اساس. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وده امير المؤمنين، وهو بيتحسس الرعيه ويشوف الناس عاملين ايه، لانه مسؤول عنهم، امال يعني حاكم كده وخلاص؟ مسؤول، فبيتحسس الرعيه، يوم يسمع صوت بنت، بنت بتبيع لبن، بتقول لامها، حديث بينها وبين امها، امها بتقول لها قومي يا فتاه فاخلطي اللبن بالماء، قومي يا بنت غش اللبن حط عليه شويه ميه كده عشان ايه؟ يكتر ونبيع ونكسب. قالت لا يا امها، فان امير المؤمنين اصدر امرا الا يخلط اللبن بالماء، بيقول ده حرام، محدش يعمل كده. قالت ان امير المؤمنين نائم في بيته لا يبصرنا. هو امير المؤمنين دلوقتي موجود، ما نايم بيشخر وحاسس بينا؟ ثم البنت اللي عندها تقوى لله تقول لها ان كان امير المؤمنين نائما في بيته فان لله عينا لا تنام. اهدي التقوى. واحنا بنخاف من امير المؤمنين ولا بنخاف من الله؟ اهدي التقوى. يسمعها سيدنا عمر، شوف بقى خلي بالك ده امير المؤمنين ودي ايه؟ ودي بنت بيعت لبن. يرجع امير المؤمنين لعياله، اصحى يا ابني انت وهو صحيح من النوم، في ايه يا ابي؟ خير خير، حد عايز يتجوز؟ سبحان الله. طب وده وقته؟ ما الصباح رباح يعني، وخلاص بلقت هنتجوز على نفسينا وما جوزناش بالليل مثلا يعني؟ لا بسرعه، لحسن البنت تتخطف مننا، دي تتخطف اللي زي دي، عايزين نلحقها. وسبحان الله، تعرف البنت دي؟ البنت دي تبقى جده سيدنا عمر ابن عبد العزيز، خامس خلفاء الدوله الامويه، اللي حكم المسلمين 30 شهر سنتين ونص، اللي كثر الخير في عهده لدرجه بقت فيه فلوس مش عارف يوديها فين. يوم يقول للناس يا ناس خلاص الفقير يجي ياخد، مفيش فقرة فلوس كتير، طب اللي عليه دين يجي ياخد ويسدد دينه، لسه في فلوس، طب الشاب اللي عايز يتجوز يجي ياخد مهره. شفت الخير؟ اهديه جدته، بنت بائعة اللبن، عشان تعرف انها ذرية بعضها من بعض، عشان تعرف التقوى بتعمل ايه في قلب المؤمن. هات سيدنا ماعز مثلا، ده شاب يعني متزوج يعني وزنى في سن الشباب، عقابه ايه؟ عقابه الرجم حتى الموت، بيعتدل على عرضه تاني ليه؟ ربنا قال لك مثنى وثلاثة ورباع بالحلال، لكن بالحرام لا، لما تبقى متجوز ترجم حتى الموت. السؤال، حد شافه؟ لا. حد جابه؟ لا. امال هو راح ليه؟ رايح عشان ربنا عز وجل شافه، عايز يطهر نفسه. يوم يقول لسيدنا النبي زنيت يا رسول الله، اقمت حدا، اصبت حدا فاقمه علي. سيدنا عليه الصلاه والسلام بيلتمس العذر الاول، يشوف الموضوع ايه، يمكن الراجل يعني من تقوى لله افتكر انه عمل زنا وهو مش زنا، لعلك قبلت، قال له لا زنيت، لعلك كذا لا زنيت، لعلك كذا لا زنيت، يعني زي ايوه زنيت، اما مجنون انت؟ لا انا سليم وعقلي مظبوط تمام. يبقى ده يستحق ايه؟ الرجم، يرجم حتى الموت. ثم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك ايه اللي جابه ده؟ عملوا له استدعى؟ جابوا له ضبط واحضار؟ سبحانك يا رب. تعال شوف المراه الغامديه، دي القصة العجيبة دي، لا إله إلا الله، ربنا يحشرنا معاهم على خير يا رب. زنت وجاية بقى لبطنها حامل، فبتقول يعني يا رسول الله الأهو، ما تقوليش بقى عملت لنا الأهو، أهو ده حمل، طب ارجعي حتى تلدي، يعني هتقعد كام شهر؟ 9 شهور، 9 شهور علني بقى. ها حد فاكر؟ لا لا، الله مطلع عليا. تقوم تولد وتجيب الولد، يا رسول الله أنا ولدت خلاص، طب الواد بيرضع منك، ارجعي حتى تفطميه، يعني هتقعد تاني كام؟ 2 سنين، والوالدات يرضعن اولادهن ايه؟ حولين كاملين. 2 سنين يا الله، 2 سنين بعد 9 شهور، وتجيب الولا وتيجي في ايده كسرة عيش، يعني بدأ ياكل يعني. يوم يقيم عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم حتى الموت، ويصلي عليها. يوم سيدنا عمر يقول له تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال يا عمر والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم، وهل ترى افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ يبقى السؤال، ايه اللي جابها؟ ايه اللي خلاها تيجي وهي عارفة انها هتموت؟ في حد بعت لها؟ ابدا، تقواها لله هي اللي جابتها. نسأل الله عز وجل ان نكون جميعا من المتقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولنستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين. هكذا أيها الأحباب، أمرنا الله عز وجل بالتقوى وهي الخوف من الله، ووضح الله تبارك وتعالى أن الأساس هو التقوى في فعل الخير والبعد عن السيئات والمعاصي. تعال شوف بقى ثواب التقوى وفضل التقوى قد ايه. مش هقول لك في الاخره، ما انا عايز اقول لك في الدنيا الاول. احنا كلنا لو ربنا كرمنا بعيال بنخاف عليهم، وكل واحد فينا يقول لك انا عايز اطمئن على العيال قبل ما اموت، خصوصا لو كانوا بنات. عايز تطمئن على عيالك؟ والله كمان، وعايز اعمل لهم حاجه للزمن. عايز، خلي بالك من الكلمات، اعمل لهم حاجه للزمن، ها، اامن مستقبلهم، اسيبهم وهم ايه ما شاء الله تمام. طب يلا هنيالك اتق الله. الله ايه دخل دي في دي؟ لا ده دي الاساس. الله في سورة النساء يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خافوا عليهم؟ خايف انت على عيالك؟ خايف عليهم المستقبل ومن الزمن وعايز تأمن لهم وتعمل لهم؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت لما تتقي الله التقوى دي تقعد لعيالك من بعدك. ده انا مش عايز اقول عيالك بس، ده عيالك وعيال عيالك وعيال عيال عيال عيال عيالك للجد السابع كمان. وسورة الكهف موجود، سيدنا الخضر مع سيدنا موسى قال له ايه في الثالث؟ كان ابوهما صالحا. وكان ابوهما صالحا، حتى في التفسير بيقولوا ده مش ابوهم يعني ابوهم، جدهم رقم سبعة، الجد السابع. سبحان الله، يعني يقعد للذرية لغاية السبعة. سبحانك يا رب. نعم ايها الاحباب. طب فما بالك بعيالك انت بقى؟ فاللي خايف على عياله يتقي الله، يوم تقواك لله تقعد للعيال وتلاقي ربنا كارم عيالك ويبارك لك فيهم وينبتهم نباتا حسنا. كل ده بركة ايه؟ بركة التقوى. طب تعالالي لسه في الدنيا، والله ديك شايف البنك اللي احنا فيه، الهم اللي احنا فيه، ربنا يعافينا يا رب. ايه اللي هيطلعني ونخرج من اللي احنا فيه؟ سواء لك مصلحة، سواء في موضوع عايزه يخلص، سواء انت موجود في شدة، عليك دين، في اي بلاوي من بلاوي الدنيا دي، ايه اللي يطلعك منها؟ اللي يطلعك منها التقوى. شفنا الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار لما قالوا والله يا هؤلاء لا ينجيكم من هذا الا الصدق، فليدعو كل واحد منكم بما علم انه قد صدق فيه. وقالوا بقى التقوى ده يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فقام، والثالث بالامانه، والاولاني ببر الوالدين. يقول الله عز وجل في سوره الطلاق ومن يتق الله، ادي الاساس اهو، اعمل انت دي وبعدين اطلب من الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما قالكش من ايه؟ مخرجا من ايه؟ من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. هو الله. تتقي الله ربنا يجعل لك مخرج. اي موضوع تتبلع فيه ربنا هيطلعك منه. بايه؟ بتقواك لله، مش بالمعارف. مش اصل انا اعرف فلان ده واعرف فلان باشا، اصل ده مسنود. لا والله، الكراسي كلها زي ما انت عارف مفيش حاجه بتلزق فيها، وكله بينزل تربته. ولو دامت لغيرك ما قالت اليك. اعتمد على الله احسن لك، الحي الذي لا يموت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. ما قالكش يرزقه بايه؟ ما قالك يرزقه بمال؟ لا، يرزقك بمال او عيال او صحه او زوجه صالحه او جار صالح او عيال صالحين. ها؟ مش كل ده رزق من الله؟ ولا هو الرزق فلوس؟ لا بالعكس، فلوس ايه؟ ده الفلوس بتروح وتيجي. ده انت لو معاك فلوس ما تقدرش تشتري بيها السعادة، لو معاك فلوس ما تقدرش تشتري بيها راحة البال. طب الفلوس تشتري عيال صالحة؟ طب الفلوس تشتري زوجة صالحة؟ لا والله. عشان كده لما قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. بأي نوع من انواع الرزق؟ منين؟ من حيث لا يحتسب. الله اكبر الله اكبر. من حيث لا يحتسب معناها ايه؟ لو حسب مش هتيجي، لو حسبتها مش هتيجي. كلام ربنا حق، قال لك من حيث لا يحتسب. عشان يبقى عندك يقين بالله، زي ما عندك يقين ان ربنا مطلع عليك يكون عندك يقين ان ربنا هيرزقك. بس ادي الشرط الاول، ومن انت ذاكر تنجح. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ربنا يسر لك كل عسير. بايه؟ بتقواك لله. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. يكفر له عنه سيئاته وايه؟ ويعظم له اجرا. ده ايه ده؟ ده في الدنيا. طب تعالى في الاخره كده، سوره الزمر. وثيق الذين اتقوا ربهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الى الجنة زمرا. جماعات جماعات، افواج افواج، زي ما انتم بتتجمعوا في المساجد وبتتجمعوا على طاعة الله، ربنا هيجمعكم في الاخرة برضه. والتانيين برضه كده، اللي بيتجمعوا على المعاصي والظلم والسيئات والكفر والشرك هيتجمعوا برضه. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. جماعات جماعات، اتقوا ربهم حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. و حرف الواو ليه؟ لان بتوع جهنم لازم يتخضوا. ربنا يشيل الشر يا رب. بتوع جهنم وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها اول مصيبه ماشيين ماشيين ماشيين فتحت. بص الخضه فتحت مره واحده كده. بص اتخض. لكن بتوع الجنه وفتحت يعني كانت ابواب الجنه مفتوحه وهم جايين بقى على المنظر الحلو والالوان الجميله والريحه الحلوه فما فيش خضه ولا حاجه. وثيق الذين اتقوا ربهم خافوا الله عز وجل ها الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. شوف الاستقبال الجميل. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بايه؟ بتقواهم لله عز وجل. سوره مريم تلك ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنه، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. صح ما شفناهاش لكن مؤمنين بيه. انه كان وعده مأتية. ايوه ان شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا. ما تسمعش في الجنه كلام فارغ ولا قله ادب ولا اي كلام ده الا سلاما. ولهم رزقهم فيها. الرزق بتاعك موجود بكره وعشيه. كل ده لمين؟ تلك الجنه التي نورث من عبادنا مين؟ من كان تقيا. من كان تقيا. شوف التقوى هنا في الاخره ازاي. كما قال الله عز وجل سوره عما يتساءلون سوره النبأ ان للمتقين مفازا. ربنا يجعلك من الفائزين. ايه؟ حدائق جناين بساتين واعنابا وكواعب اترابا. يعني نساء الحور العين في الجنه سنهم سن الشباب اترابا في سن واحده وكلهن ابكار وكواعب اترابا وكاسا. كاس في الجنه محطوط بها يعني مليان على الاخر. بيقولوا شوف العظمه العظمه في الجنه. ان انت قاعد في الجنه عايز تشرب عشان تقعد تملك كوبايه ده حرمان ده تعب. انت هتقعد تبص لسه وانت بتملك الجنه نعيم ما فيهاش تعب. وكاسا دهاقا يعني الكاس مليان يبقى ما عليك الا انك تشرب بس. لكن هو مليان وعلى اخره كمان. اشرب ارجع تاني زي الاول. نعيم نعيم مطلق ما فيش حاجه اسمها تعب. ما تمدش ايدك لا ده تعب. ليه تمد ايدك؟ ليه؟ قطوف وهدانيه هي اللي تنزل لك مش انت اللي تروح لها مش انت اللي تطلع لها. لكن كل ده لايه؟ ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الى اخر الايات. اذا التقوى ايها الاحباب في الدنيا وكذلك في الاخره. كل واحد مننا بقى يراجع نفسه تاني. حالك ايه مع الله؟ انت بتتقي الناس؟ بتخاف الله؟ طب محافظين على صلاه الفجر كلنا ولا لا؟ طب احنا جايين الجمعه اهو ما شاء الله والعدد قد كده. طب عدد الناس في صلاه الفجر قد ايه في المساجد؟ طب حالنا ايه مع كلام الله؟ مع القران؟ مع الاذكار؟ اذكار الصباح والمساء بنقولها ولا لا؟ تقوانا لله فلوسنا من حلال ولا لا؟ كل اخت مسلمه بتعامل جوزها ازاي؟ حالك ايه مع الله؟ كل واحد يراجع حاله تاني بتقوى لله بخوف من الله. واللي ما بيعملش يعمل. الحق نفسك انت الحمد لله عايش لسه. وما دام احنا عايشين انما التوبه على الله للذين يتوبون من قريب يعني قبل الموت. قبل الموت ربنا يتوب عليك. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ما دام ما فيش غرغره موت ماشي فتبقى فرصه ان احنا نراجع نفسنا تاني. مع زوجاتنا بنعاملها ازاي؟ مع اولادنا فلوسنا عينينا ودنا حياتنا كلها مع الله عز وجل كيف تكون؟ نسال الله تبارك وتعالى ان نكون من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين ثم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم تب علينا وارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم قوي ايماننا والهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما اخر ولا تاخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا يا رب العالمين. واجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسجونا بغير حق إلا فككت أسره. اللهم فك أسر إخواننا وأحسن خلاصهم. اللهم أخرجهم على خير، سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم اكرم الإخوة الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات للأزواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم حببنا إلى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا إلينا، واجعل بيوتنا مسلمة لك، طهرها من السيئات والمعاصي، واصرف عنا فيها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. اللهم لا تجعل لهذا الملعون علينا من سبيل. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم احفظهم وحافظ عليهم يا رب العالمين. اللهم حبب المساجد إليهم وأنبتهم نباتا حسنا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالصرب والكروات والهندوس والكفار والمشركين والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين والظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. هم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. يعني الحمد لله رب العالمين، بنعتبر الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للإخوة ودعواتهم. ويعني مش مبالغة لما نقول إن كانت الدعوات بتوصل فعلا والله، وكنا بنحس بيها، وان ربنا سبحانه وتعالى نجانا، وان شاء الله هينجي اخواننا اللي جوه وهم كتير، بركه الدعوات الصالحات. ان الدعاء ده اقوى سلاح من اسلحه النصر. فالحمد لله على كل حال. ويعني هي ايام نسال الله ان يتقبلها خالصه لله. وزي ما بيقولوا الاسير من اثره هواه، انما يعني والله ايام طيبه، ونسال الله يتقبلها ويجعلها في الموازين لينا وليكم. عظمه الاسلام ان كله بيؤجر، مش بس اللي جوه السجن اللي بيؤجر، اللي بره مهتم بيه واللي بيدعي له واللي كذا. فالحمد لله رب العالمين. نقطه التقوى ايها الاحباب، الحته بقى متمنى نوضحها، لان لما يعني كتير من الشباب لما بيطلعوا بره، او واحد بيجي له بعثه بره، بينبهر بالاخلاق بتاعه بره، يوم يرجع يقول لك تصور الاتوبيسات ما فيهاش كمساري، القطارات ما فيهاش كمساري. ليه؟ الناس ناس ما شاء الله على اخلاقهم، الناس ناس مش عارف ايه، تروح تشتري حاجة ودي صحيح البياع يقول لك لا ما تاخدش من دي درجة ثانية. لو اشتريت حاجة ورحت بيها البيت ولقيتها بايظة ورجعت، يرجعها لك ويعتذر لك ويتأسف لك. انت تقول ايه الاخلاق دي؟ واحد خبط في الثاني يقف ما يجريش ويعتذر له مش عارف ايه وكذا. فانت تقول يا سلام، شوف هدي بقى اخلاق كويسة. وبرضه يعني دي ناس برضه ايه، اوعى تقع في الخيه زي ما بيقولوا. ازاي؟ كل اللي بره اللي انت شايفه ده ركام هش. ازاي؟ هم صح ما فيش كمساري في الاتوبيس، مفيش كمساري في الترام. صحيح. تروح انت تشتري التذاكر من عند اي واحد بياع، عبارة عن دفتر تذاكر كده طويل، اول ما تركب تلاقي مكنة في الاوتوبيس او الترماي تحط التذكرة، تطبع الساعة والتاريخ وكذا وكذا، ليك ساعة كاملة تركب بديل، تنزل من القطر من الاوتوبيس ده، تركب الاوتوبيس ده، تنزل من الترام ده، تركب الاوتوبيس ده براحتك لمدة ساعة على اساس انك رايح تشتري حاجة وبعدين هترجع تاني كده. لكن لو طلع مفتش ولقى الساعة انتهت او لقاك راكب من غير تذكرة، دي ثمنها كام؟ 2 جنيه. لا، تدفع 40 جنيه. فكله بيخاف من ال 40 جنيه، يقول لك لا احسن ادفع 40 جنيه، لو اتظبطت هطلع هدفع 40 جنيه، فاروح اجيب 200 جنيه ايه احسن. يبقى دي ده بيخاف من مين؟ من الله ده؟ لا ابدا. بدليل فرنسا مره الناس ماشيه ورايحه عادي حياه بالليل، وبعدين هوب الكهرباء اتقطعت، وعندهم الكهرباء لما تتقطع دي حاجه يعني ابنورمال، حاجه غير عاديه خالص، دي تبقى يعني ايه ده؟ يعني كنت انا فين اخر مره قبل المنحه دي؟ كنا في كنت في ايطاليا، وكانوا بيحتفلوا بانهم 25 سنة لم تقطع الكهرباء، لم تقطع الكهرباء في 25 سنة، فعاملين احتفال، هم اي حاجة يعملوا فيها احتفال، فعاملين هم الاحتفال بحكاية 25 سنة الكهرباء ما اتقطعت. ما ناس مخاضر مسوي، اول ما الكهرباء اتقطعت في فرنسا هوب اللي يخش المحلات ينهب، اللي معاه بطارية ده ايه ده عظمة، يلا نور وينهب انهب انهب، اللي لقى واحدة على الشارع هوب اتصابع على الرصيف، نورت الكهرباء مش عارف بعد نص ساعة ولا ساعة. الله لا يريك على البلاوة وعلى البهدلة وعلى الاغتصاب وعلى السرقات اللي حصلت كلها. ايه ده من ايه ده؟ الله ما كانوا دول لسه عاملين نفسهم ايه؟ ها؟ ايه الاخلاق الطيبة دي؟ وايه اللي هو حاسب انا اسف عيال سوري مش عارف ايه بتاع؟ ايه اللي مرة واحدة كده؟ ليه؟ لأن الكهرباء اتقطعت فالضابط أو العسكري ايه؟ مش شايف. تعال انقل على الإسلام بقى. أنت بقى بتتقي مين؟ شوف طب هي كان عليها ايه؟ هي كانت ممكن ما تبلغش، هي قاعده في البلكونه، لكن شوف عملت ازاي. لا انت تعرف بلغت ليه؟ لان في قانون هناك اللي يبلغ عن حاجه زي دي ياخد مكافاه، فهي بلغت عشان ايه؟ تاخد مكافاه. لكن لو ما فيش مكافاه انا مالي. فالقانون هناك قانون صارم، ما فيش حاجه اسمها واسطه، ما فيش حاجه اسمها كوتا، فكله بيخاف من القانون. لكن طب في عز المانيا دي، شوف المانيا لما تروح هناك ما شاء الله يعني تقدم رهيب. اخ ده بقى كان مصري فماشي بالعربيه، يظهر دخل في المعكوس ولا دخل في الممنوع، فجري وراكم الطبل اللي هو بيمشوا على المستكيات دول، فقعد قال له بالالمانيا يعني انا مش عارف وانا مش من، قال له ما اعرفش قانون يعني قانون دي غرامتها مش عارف كم مارك كده. فالاخ مصري بقى وفهلوي بتاع بص يمين بص شمال، لا ما حدش ياخد باله، قال له بقول لك ايه، تاخد 20 مارك وتتوكل على الله. قام التاني بص كده ملقاش حد، خد ال 20 مارك وجري. ما حتى يعني اللي يسمع كده يقول لك لا يا راجل دي اوروبا، والله بيقسم بالله اللي حكاها لي. ما هو ليه؟ لان هو بس اهم حاجه يتاكد يبص يمين ويبص ايه؟ فخلاص مفيش ما حد شايف يقول توكلنا على الله خلاص. علشان كده هم دايما يقول لك يحترم القانون، دايما مش عارف اخلاق، مفيش اخلاق، ما عندهمش اخلاق. هم اللي بيعملوا كده بالليل دول يبقى عندهم اخلاق، قاعدين يزنوا وقاعدين يتلهلوا على عينيهم دول. عشان كده بنقول التقوى، لا خوف من عسكري ولا خوف من ضابط، الخوف من مين؟ من الله عز وجل. فبقول ثاني يا ريت كل اخ يراجع نفسه مع الله. انت ممكن الظابط ما يشوفكش، ممكن العسكري ما يشوفك، الله ما انا كنت لسه بقول لك اهو، هو حد انت لو ما صليتش حد هيجيبك؟ لو ما طلعت الزكاه المال بتاعك حد عارف انت معاك كام ولا زكاتك كام؟ ها؟ لكن يقينك بان الله عز وجل رقيب عليك ومطلع عليك، دي خليك انت اللي تروح وانت وانت وانت ابتغاء مرضات الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.